إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق الله العظيم. إن سنة التيسير والفرج لها شروط ولها أسباب تفرج الكرب وتدفع البلاء والهموم والحزن، يجب أن نريدها، أهمها تقوى الله. وفي قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، قال أهل التفسير من أعطى المعسرين، وقال قتادة أعطى حق الله تعالى الذي عليه، وقال الحسن أعطى الصدقة من قلبه. وفي رواية عارمة وصدق بالحسنى أي بما أنعم الله عليه. وفي رواية زيد بن أسلم وصدق بالحسنى قال الصلاة والزكاة والصوم. وقوله تعالى فسنيسره لليسرى، قال ابن عباس يعني للخير، وقال زيد بن أسلم يعني الجنة، وقال بعض السلف من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن جاء السيئة السيئة بعدها. وذلك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. قال ابن الجوزي ضاق بي أمر أوجب غما لازما دائما، وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه، فما رأيت طريقا للخلاص، فعرضت لي هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج. والتقوى عرفها علماء الشريعة فقالوا إنها صيانة الإنسان نفسه مما يوجب العقوبة من فعل أو ترك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر به. جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أسر ولدي عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي يا رسول الله يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شددوه بالقد فسقط القد عنه فخرج، فإذا هو بناقة لهم فركبها، فتغفل عنه العدو فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه، وهي 4000 شاة. فلم يفاجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب، قال: يا أبتي يا أبتي، ها أنا قد عدت وفك الله كربي. فقال له أبوه: حمدا لله على سلامتك يا بني، ولكن قص علي قصتك، وكيف تركوك، ومن أين جئت بتلك الإبل؟ فقص على أبيه أمره وأمر الإبل. فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت. ونزل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. وتأكيد القرآن وإشاراته إلى ذلك كثيرة، وهذه الآيات بمجموعها ترسم حدود هذه السنن الإلهية. فسنة اليسر مرهونة دائما بتقوى الله، ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي آل عمران يرسم لنا القرآن صورة دقيقة لسنة العسر، تتضمن كثيرا من الحقائق والإيحاءات. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. صدق الله العظيم. وفي هذه الآية الكريمة يعلمنا الله دروسا عن العسر واليسر. ومن شروط اليسر بعد العسر كذلك الإيمان المقرون بالعمل الصالح، وذلك لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وعن عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: فلنحيينه حياة طيبة، يقول: من عمل عملا صالحا وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله فلم يؤمن ولم يعمل صالحا عيشته ضنك لا خير فيها. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. فالمؤمن يتلقى النعم بالقبول والشكر ويستعملها في نفع، ويتلقى المكاره والمضرات والكربات بالصبر الجميل واحتساب الأجر والثواب والطمع في فضل الله وثوابه، فيحصل له منها من الفوائد ما لا يحصى. كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. إن مع العسر يسرا. مع تحية دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهام طلعت.